اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنة سدر قليل. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له وربك على كل شيء حفيظ وما كان له عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ولدعوا الذين زعمتم يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي كبير صدق الله العظيم. يا فؤادي هذه حجة طه تتهلل تم فيها وحي رب عنه كل الكون دلل وسما فيها كتاب ظل يتلى ويرتل. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.